قال: فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان، وأغلق الناس أبوابهم. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت. قال: فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه. قال: وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس، وهو آخذ بسية القوس، وهو آخذ بسية القوس، يعني الطرف. نعم. وهو آخذ بسية القوس، فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه. يطعنه، أصح يطعنه. جعل يطعنه في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. وحدثنيه عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وهذا حديث قصة الفتح، فتح مكة، التي قال الله تعالى فيها: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. المراد بالفتح فتح مكة، وهذه السورة فيها إعلام للنبي صلى الله عليه وسلم بقرب أجله، والمعنى إذا جاء نصر الله وفتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا فانتهت مهمتك من الدنيا، فاستعد للقائنا. ولهذا فهم منها ابن عباس رضي الله عنهما أنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة فيها فوائد عظيمة، منها ما عليه الصحابة رضي الله عنهم من الكرم والتآلف فيما بينهم، في قصة أبي هريرة معه، في كل واحد يكون عليه الدعوة عنده يوم يستمعون عنده ويأكلون، كان أبو هريرة يدعوهم، ثم حدث بهذا الحديث. وفيه أنه ينبغي للقائد الجيش أن ينظم الجيش، وأن تنظيم الجيش وترتيبه وتقسيمه هذا من أسباب النصر. ولهذا قسمهم إلى ثلاثة أقسام: مجنبة اليمنى، مجنبة اليسرى، والقلب، ثلاثة أقسام. وجعل على كل مجنبة قائد، وجعل على الحسر الذين ليس معهم سلاح أيضا لهم قائد. هذا الترتيب والتدريب، ترتيب في الحروب وتنظيم الجيوش، هذا له آثار طيبة في النصر على الأعداء، مع الأسباب الأخرى، مع الثقة بالله والوعد بنصره والتضرع إليه وسؤاله سبحانه وتعالى، والإيمان بالله ورسوله وأداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله. هذا هو الأساس، الأساس الإيمان بالله ورسوله وامتثال أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، والعمل بشريعته، والبعد عن مخالفة أمر الله وأمر رسوله. هذا هو الأساس. ثم بعد ذلك التنظيم والتدريب، تدريب الجيش وتنظيمه وتقسيمه، ثم الدعاء والضراعة إلى الله عز وجل، والأكثر من ذكر الله عز وجل، كما قال الله تعالى في أسباب النصر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. أنزل هذا سبحانه وتعالى في غزوة بدر. هذه أسباب النصر: الإيمان بالله ورسوله، والإكثار من ذكر الله، وطاعة الله ورسوله، وعدم التنازع، والصبر، وتنظيم الجيش وترتيبه، ووضع ألقى كل فرقة وكل قسم يوضع له يكون عليه قائد. النبي جعل قائد على المجنبة اليمنى وعلى المجنبة اليسرى، وجعل القلب بينهما، وأمر أيضا على الحسر الذي ليس معهم سلاح. ثم فتح الله عليهم مكة، وفي دليل على أن مكة فتحت عنوة كما هو قول الجمهور. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وقال لهم: إذا رأيتم أحدا فاحصدهم حصدا حتى توفني على الصفا. يعني هذا لابد منه في الانتصار والفتح وتمام الفتح. قريش وبشت أوباش، يعني جمعت جموع من قبائل شتى، وجعلوهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالقتال، وقالوا: إن حصل لهم شيء صرنا معهم، وإن ما حصل لهم شيء قدمنا وقتل هؤلاء الأوباش ونحن نعطيه ما يطلب منا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: احصدوهم حصدا حتى توفني على الصفا، أي أحد تجدونه في الشارع أو معه سلاح اقتلوه حتى يتم الفتح والنصر. ثم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. وهذا فيه كله دليل على أن مكة فتحت عنوة بالقوة لا صلح كما يقول الشافعي رحمه الله. قول الشافعي رحمه الله ضعيف هنا، يرى أن مكة فتحت صلحا، والصواب الذي عليه الأئمة الثلاثة والجماهير أنها فتحت عنوة، ولهذا قتل من قتل وأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم صلح، ما صار فيه تأمين. وقوله من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، استدل به الشافعي على أن إضافة الدار إلى أبي سفيان دليل على أن فتحت صلحا، وأن بيوت مكة تؤجر وتباع. قالوا لو كانت فتحت عنوة تكون وقف، ما يصير في تأجير ولا بيع لدور مكة وبيوتها. والصواب أنها فتحت عنوة، ولم يقسم النبي مكة كما قسمت أرض السواد وأرض العراق في زمن عمر. فمكة فتحت عنوة القوة، ثم أمنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الأنصار والله هم المقدمون، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار، قال اهتفني بالأنصار، يعني ادعهم لي. قال انظروا إلى هؤلاء الذين وبشوا وباشوا وجمعوا جموع، لا تتركون أحدا، أشار بيده هكذا، احصدهم، وفي اللفظ الآخر احصدهم حصلا حتى توفي على الصفا. لهذا لابد منه في تمام النصر والفتح، حتى يعلم الناس ويعلم قريش أن ما فيه هوادة، المسألة جد. ولهذا أيقنوا الفتح واستسلموا لما زالت هذه الأوباش. لو حصل تساهل معهم صارت فوضى، وحصل وطمعوا في عدم الفتح. ثم بعد ذلك أمنهم النبي صلى الله عليه وسلم. والأنصار لما رأوا النبي، لما جاء بعد ذلك أبو سفيان قال رسول الله أبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، يعني جماعتهم ما بقي أحد، كلهم يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم وأن لا يقتل أحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمنهم، قال من دخل داره فهو دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. فقالت قريش الرجل أخذته رأفة ورحمة بعشيرته وقريته، خلاص الآن يسكن مكة ويتركنا. وما قالوا هذا رضي الله عنه إلا الظن بالنبي الشحمة، خشية أن يفارقهم وأن يترك من يظنوا أنه خلاص فتحت مكة، وأنه سينزل مكة، وأنه وصل إلى بلده، وأن فتحت مكة. فقالوا هذا الكلام، فنزل الوحي، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال قلتم كذا وكذا، قال نعم قلنا هذا، لكن ما قلنا هذا إلا الظن بك، يعني الشح خشية أن تفارقنا، ونحن لا نريد أن تفارقنا، نخشى أن تسكن في مكة. فقال المحيا محالكم والممات مماتكم، إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله ورسوله، يعني الهجرة ما تترك، قال لا يمكن أن أبقى في مكة، لابد أن أذهب إلى مهاجري ومحيا محياكم ومات، يعني أحيا عندكم وأموت عندكم. وهذا من دلائل النبوة. فجعلوا يبكون رضي الله عنهم من الفرح والسرور والاعتذار للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. في فضل الأنصار رضي الله عنهم، إن الله صدقهم وعذرهم الله ورسوله، وفيه الجمع بين ضمير الله وضمير النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله ورسوله، مثل الحديث الآخر من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، جمع بين الضمير لله ولرسوله. هنا إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. وأما الحديث الآخر أن النبي لما رأى الخطيب قال ومن يعصهما، من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد رشد، قال بئس الخطيب وأنت. هذا في كلام أهل العلم، منهم قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إن النبي أنكر عليه، لأن المقام مقام تفصيل، مقام الخطبة يحتاج إلى توسع. نعم. وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة بهذا الإسناد، وزاد في الحديث ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى احصدوهم حصدا. قال وفي الحديث قالوا قلنا ذلك يا رسول الله، قال فما اسمي إذن؟ كلا إني عبد الله ورسوله. يعني عبد الله ورسوله، أنا هاجرت ولا يمكن أترك دار الهجرة. نعم. ولهذا جاء هذا الأخر أن المهاجر لا يقيم بعد النسك إلا ثلاثة أيام، بعد إذا اعتمر أو حج يقوم ثلاثة أيام ثم يرجع إلى مهاجرة، لأنه تركها لله ورسوله فلا يبقى بها. نعم. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن عبد الله بن رباح قال وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان وفينا أبو هريرة رضي الله عنه: فكان كل رجل منا يصنع طعاما يوما لأصحابه، فكانت نوبتي، فقلت يا أبا هريرة اليوم نوبتي، فجاءوا إلى المنزل ولم يدرك طعامنا، فقلت يا أبا هريرة لو حدثتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا فيه فضل الصحابة وتسامحهم في الدعوة، وأن كل واحد يدعو الآخر. جاءوا ولم يدرك الطعام، يعني ما نضج الطعام ما انتهى، فقالوا حدثني يا أبا هريرة حتى ينضج الطعام وحتى يستوي. نعم. ولم يدرك طعامنا، فقلت يا أبا هريرة لو حدثتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدرك طعامنا، فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فجعل خالد بن الوليد على المجنة المجنبة اليمنى، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي، فقال يا أبا هريرة. نعم، بياذقة يعني الرجالة، كلمة فارسية معربة، جعل بياذقة الرجالة، جعل خالد على الميمنة اليمنى، وجعل على الميسرة الزبير على المجنبة اليسرى، وجعل على البياذقة يعني الرجالة الذين ليس معهم خيول، كل واحد جعله لهم أمير، كل أحد جعلهم قائد، جعل أبا عبيدة على الرجالة الذي ليس معهم ليس لهم مركوب، وجعل الزبير على مجنبها اليسرى، جعل خالد على مجنبها اليمنى، وجعل أبا عبيدة على الرجالة الذي ليس معهم خيول. هذا لا بد منه في تنظيم الجيش والترتيب والأمراء، كل فرقة عليها أمير حتى لا يحصل خلاف يرجع إليه. نعم. وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي. البياذقة كلمة فارسية معربة استعملها العرب، وأنها الرجالة. نعم. فقال يا أبا هريرة ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم فجاءوا يهرولون، فقال يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش؟ قالوا نعم. قال انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا. وأخفى بيده ووضع يمينه وأحفى الحاول بالخاء، ها إشكال الخاء المعجم عندك؟ نعم، يعني كذا كان أمالها أخفاها، يعني صدهم حصة يشير قتلهم. نعم. وأخفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال موعدكم الصفاء. قال فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أنامه. قال يعني لا أنامه قتلوه، يعني جعلوه على الأرض قتلوه. أخفى بيده هكذا يشير يعني أحصدهم حصدا بالسيوف حتى يبقى أحد حتى يتم الفتح والنصر، لا بد من هذا. نعم. قال وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا، وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا، فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فقالت الأنصار نعم، ومن لم يكن هذا يقتل، اللي في الشارع ومعه سلاح أو كذا معناه أنه غير مستسلم، معارض مقاتل، يوجد في الشارع ومعه سلاح يقتل، أو يلقى السلاح أو يدخل داره، أو يدخل دار أبي سفيان أو يدخل المسجد هذا آمن، هم اللي يبقى في الشارع معه سلاح هذا يقتل. نعم. فقالت الأنصار أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته، ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. قال قلتم أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته. الرجل يعني الرسول، يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام. الرجل يعني وصل إلى بلده وفتحت مكة، خلاص يبي يسكن يتركنا، يريد يسكن يتركنا، قصدهم يعني الشح لرسول الله صلى الله عليه وسلم والفضل الذي يحصل لهم بوجوده، خشوا أن يفارقهم. نعم. فقالت الأنصار أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته، ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قريت مكة يعني بلده، يعني خلاص وصل إلى بلده. نعم. قال قلتم أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته، ألا فما اسمي إذن؟

فكونه يقتل ظلما هذا يحصل، يعني معنى أنه أنه أنه لا يرتد، لا يرتد بعد ذلك. وقوله العصاة هنا ليس المراد العصاة من المعصية، وإن المراد من اسمه العاصي، يعني من أسلم ممن اسمه العاصي غير هذا، وإلا هناك أشخاص كلهم العاصي لم يسلموا، فهذا من باب الصفات، ليس المراد المراد يعني من كان مسمى بهذا الاسم، ليس المراد الوصف العصاة من أسلم من العصاة لم يسلم من العصاة، بل أسلم من قريش عدد، وأسلم من قريش عدد كبير، وإن المراد من كان اسمه العاصي، ما أسلم إلا شخص، يعني في أشخاص اسمه العاصي بن فلان والعاصي بن فلان والعاصي. إشكال شرع على قوله لا يقتل قرشي صبرا والعاصي. قال العلماء معناه الإعلام بأن قريشا يسلمون كلهم ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم بعده صلى الله عليه وسلم. نعم، المراد يسلمون ولا يرتد أحد، وليس المراد أنه لا يقتل ظلما، لا بل يقتل ظلما فيما بعد، لكن المراد لا يرتد. كذلك العاصي، عندك العاصي المراد من اسمه العاصي، ليس المراد العصاة يعني الذي عصوا الله ورسوله، لا. نعم سم، لأنها محل الهجرة، الهجرة ما تترك الهجرة. نعم، وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع.